وإن خص منها الإشعال وحده لم يصح، فإذا كان الإشعال محرما فلا فرق بين انفراده وانضمامه إلى غيره، وهذا مما يدل على أن هذا الكلام غير فقهي علمي، كما أنه ليس بشرعي، والله أعلم. سين: ما حكم من وقف عبده على الحجرة النبوية؟ جيم: قال الأصحاب: يصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول مع مخالفته للشريعة مخالف لقاعدة المذهب. سين: إذا امتنع البطن الأول من الحلف فللثاني أن يحلفوا، ثم لمن يكون المحلوف عليه؟ جيم: قال الأصحاب رحمهم الله: إن البطن الثاني ومن بعده من أهل الوقف يتلقى الوقف من الواقف لا من البطن الذي قبله، فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهده لإثبات الوقف فلمن بعدهم الحلف؟ أقول: هل يكون للحالفين الذين إنما ثبت بحلفهم أم للبطن الأعلى؟ فيه تردد، والذي يترجح أنه للبطن الأعلى إلا أن يمتنعوا فيكون للنازلين. سين: كيف يقسم الوقف على أولاده؟ جيم: قال أصحابنا: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن فضل بعضهم أو خصه على وجه الأثرة كره. أقول: اقتصارهم على الكراهة فيه نظر، فإن هذا ترك للعدل الواجب، فلا يكون إلا محرما، والله أعلم. سين: إذا وقف على أولاده أو ولده ولم يأتي بلفظ دال على التشريك ولا على الترتيب، فما حكمه؟ جيم: المذهب فيه معروف أنه بحسب الطبقات لا تستحق الطبقة النازلة مع العالية شيئا، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأولاد مع أولاد الصلب، ولا أولاد أولاد الأولاد مع أولاد الأولاد، وهكذا. ولكن الذي نحن نرجحه في هذه المسألة أن كل من مات عن ولد فنصيبه بين أولاده تقريب للإرث والعدل، وإبعاد عن الجور والإثم، والله أعلم. سين: لو وقف على آل جعفر وآل علي فكيف يقسم؟ جيم: قال في شرح الإقناع: ولو وقف على آل جعفر وآل علي، فقال أبو العباس: أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين، أنه يقسم نصفين، فيأخذ آل جعفر النصف وإن كانوا واحدا، وهو مقتضى أحد قولي أصحابنا، انتهى نصه. قلت: وهو مقتضى ما تقدم في مواضع، انتهى نصه. أقول: ونظير هذه الفتوى لو قال: وقف على أولاد بني فلان وفلان، هل يقسم على أولاد بنيه ولو تفاوتوا، أو يجعل لكل أولاد ابن النصف؟ وهذا الثاني أقرب حتى إلى مقاصد الموقفين. سين: ولم يعين للإمام ولا للمؤذن ولا غيره، فكيف يصرف؟ جيم: إن كان هناك عادة مستمرة وعمل مضطرد في صرفه في بعض مصالح المسجد عمل بذلك، وإن لم يكن عرف مضطرد صرف لجميع مصالح المسجد من إمام ومؤذن وتصليح ما دمر فيه وسراج ودلو ونحوها، ينفذ بحسب ما يرونه من المصلحة، والله أعلم. سين: إذا وقف بئرا للشرب فهل يجوز الوضوء بها؟ جيم: ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا سبل ماء للشرب فإنه لا يجوز الوضوء به، وأطلق العبارة، والذي أرى أنه يتقيد بالماء الذي حصله في قربة أو إناء، إذا سبله للشرب لا يجوز استعماله في غير ما صرح به المسبل، وأما الذي يسبل بئرا للشرب فلا أرى دخوله في هذه العبارة لأمرين: أحدهما أن الماء الذي في البئر لا يملك والناس شركاء فيه، فإذا كان الماء الذي في البئر قبل وقفه لا يأخذ صاحبه من آخذه عوضا ولا يمنع غيره من أخذ ما لا يضره، فكيف إذا كان وقفا؟ فإنه من باب أولى وأحرى. الثاني أن العرف في الشرع جار مجرى اللفظ، وقد دل العرف على التسامح في مثل هذه الأمور النافعة التي لا تضر بالشاربين، وهي نافعة لموقفها، ولكن ينبغي أن يقيد بعدم الضرر، فلو سبل بئرا للشرب ثم جعلها الناس مغتسلا لهم ومنعوا الشاربين وقللوا الماء عليهم، فإنه في هذه الحال يتعين الرجوع إلى نص الموقف بلا ريب. سين: إذا وقف وقفا وجعل للناظر عليه أن يصرفه فيما هو أنفع، فهل يسوغ له أن يصرفه في دين الواقف إذا ظهر عليه دين؟ جيم: إذا نفذ الوقف وتمت شروطه الشرعية خرج عن ملك الواقف، وصار هو وغيره فيه على حد سواء، إن كان قد شرط فيه الانتفاع أو الغلة مدة حياته أو يقضي منه دينه أو نحو ذلك من الشروط فله شرطه، وإلا فالدين الذي على الواقف ودين غيره على حد سواء. وهذا ظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله، ولكن ليعلم أن من الموانع المانعة للوقف ونفوذه على قول المحققين أنه لا يحل للإنسان أن يوقف وقفا يضر بغرمائه، أما تحريمه فهو قول واحد، وأما نفوذ الوقف فمن قال لا يمنع تصرف الإنسان في ماله إلا حجز الحاكم كما هو المشهور من المذهب جعلوه نافذا مع التحريم، ومن قال إنه يصير محجورا عليه بمجرد إفلاسه قال لا ينفذ هذا الوقف. وأما إذا كان الدين إنما استجد بعد نفوذ الوقف قضاء دين الموقف وغيره سواء. سين: إذا وقف المصحف على مسجد فهل يجوز إخراجه منه؟ جيم: المصحف إذا وقف في المسجد فلا يخرج منه، لكن إذا خيف عليه سرقة يخرج وقت اجتماع الناس، ويحفظ إذا تفرقوا عن أحد يأخذه. وأما إذا لم يوقف على المسجد فللإنسان أن ينظر للمصلحة، إن كانت المصلحة تقتضي أن يعطيه واحدا يستعمله ويحفظه فهو أولى من جعله بالمسجد يخاف أن يسرق منه. سين: هل يجوز التصدق بباقي قروش جعلت للمقبرة؟ جيم: الذي أرى إن كان يظن أن المقبرة تحتاج لها ولو بعد ذلك فلا يصلح، لأنها بذلت في هذه الجهة، فإن كان يجزم أن المقبرة ما تحتاج لها وأهلها يغلب على الظن أنهم يرضون بذلك فلا بأس بالصدقة بها على المحتاج. سين: إذا عين تمر لصوام المسجد فزاد عن حاجتهم فماذا يفعل بالزائد؟ جيم: قد أفتينا من بطرفنا أنهم يتصدقون فيه على المحتاجين من المصلين في المسجد الذين عين فيه فطور الصوام والطريقة واحدة. سين: إذا وقف على مدرسة فتعطلت فماذا يفعل به؟ جيم: ينبغي أن ينتظر ويوقف الحاصل من مغل الوقف حتى ييأس من عود المدرسة إلى الأهلية، فعند اليأس من عودها تصرف في طريق خيري عام من نفعه مراعاة لقصد الموقف بحسب الإمكان، ويراجع في ذلك أهل الخبرة أي المشاريع أنفع لأهل البلد وأقرب إلى حصول مقصود الوقف. سين: إذا جعل في قليب 10 أصوع كل سنة لإمام مسجد ثم تعطلت سنتين وزرعت الثالثة، فهل يعطى للسنتين من ريع هذه السنة؟ جيم: إذا قال الموقف هذه العبارة الموجودة في السؤال استحق إمام المسجد لجميع السنين التي زرعت فيها والتي تعطلت، لأن الريع عبارة عن حاصل القليب ونحوها، وقد يوجد كل عام وقد يوجد عاما بعد عام، واستحقاق إمام قد نص على أنه كل سنة، وأما الريع فلم يقيده بزرعها، فالاستحقاق مقيد والريع غير مقيد، فلو قيد بزرعها كان كما قال. إذا جعل 10 أصوع في لزى القليب ثم تعطلت الأرض فهل يؤخذ من النخل؟ جيم: نعم يؤخذ من النخل، لأن مقصود الموقف أن هذه 10 قادمة في ريع هذا القليب، سواء حصل منه غلة زرع ونخل أو غلة زرع وحده أو غلة نخل وحده. وأيضا لفظه دال على هذا، فإن وقف 10 أصوع في لزاه معناه ما جرى عليه ماء القليب من نخل أو زرع أو بطيخ أو غيرها. سين: إذا تعطل فعل الوقف سنين ثم حصل ريع فهل يعطى للسنين الفائتة؟ جيم: هذا السؤال مجمل يحتمل أن مرادكم به إذا تعطل الوقف على الجهات الدينية كعلى أئمة المساجد والمؤذنين والمدارس ونحوها، وهو مرادكم لأنكم حولتموها على نقل صاحب الفروع لكلام شيخ الإسلام حيث قال: ولو عطل فعل وقف مسجد سنة تسقطت الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيهما، فإنه خير من التعطيل، ولا ينقص لإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام. هذا كلام الشيخ. ثم قال صاحب الفروع في توجيه كلام الشيخ: فقد أدخل مغل سنة في سنة. مثال هذا: لو جعل لإمام المسجد 100 صاع كل سنة من مغل الأرض ثم تعطلت في عام بالكلية ثم حصل منها ريع في العام الآخر، فإن كان الريع يكفي لتسديد هذا العام الذي حصل فيه المغل وللعام السابق المتعطل بأن كان الريع 200 فأكثر أعطي 100 للعام الماضي 100 للعام الحاضر، وإن كان لا يكفي لهما بل كان الريع في العام الحاضر 100 فقط، قصطت 100 على السنة الماضية والمستقبلة، فيجعل لكل سنة 50 صاعا. وهذا الذي ذكره عن الشيخ هو الذي يتعين المصير إليه في الأوقاف على الجهات الدينية، لأنها في مقابلة الأعمال. فريع العام الحاضر مثلا يقابل عمل السنة الماضية والسنة الحاضرة، وليس هذا بمنزلة وقف الريع على مجرد الأشخاص والأوصاف الذين ليس منهم عمل، كالوقف على بني فلان وعلى زيد وعمر ونحوهما من غير مقابلة عمل، بل القصد مجرد بر ذلك الشخص أو تلك الأوصاف، فهذا يعتبر كل عام على حدته. ثم قال صاحب الفروع مقررا لهذا الذي نقله عن الشيخ: وأفتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر أنه يتمم مما بعد، وحكم به بعضهم بعد سنين. فهذا الكلام الذي نقله عن غير واحد من الحنابلة يؤيد ما قاله الشيخ. ثم قال صاحب الفروع ناقلا قول من يعتقد خلاف هذا القول فقال: ورأيت غير واحد لا يراه. فهذا نقله مجردا ليس فيه تعليل ولا استدلال. ومن المعلوم أن القول الأول الذي علله الشيخ بتلك العلل الحسنة الموافقة للقواعد الشرعية ولمقاصد الواقفين ولعموم مصلحة الجهات وقيامها أنها أصح وأولى، فهذا آخر ما يتعلق بنقل صاحب الفروع في هذه المسألة. والذي أوجب لكم الاشتباه في كلامه أنه رحمه الله حريص جدا على الاختصار، ولو كان فيه غموض فرحمه الله وغفر له. سين: رجل جعل في قليبه 10 أصوع برا وشعيرا، وبعض السنين ما تزرع في الشتاء وتزرع في القيظ، فهل يؤخذ من زرع القيظ ما يشتري به؟ جيم: يؤخذ من زرع القيظ ما يشتري به برا وشعيرا، لأن لفظه وقصده يدلان على ذلك. أما لفظه فظاهر، لأنه قال كل سنة ولم يقيد ذلك بزرع الشتاء. وأما قصده فلأن قصد الجاعل لهذه 10 أنها تكون من مغل الأرض من غير أن يقصد أنه لا بد أن تزرع في الشتاء. فكل سنة يحصل فيها ما يغل المذكور تعين صرفه إلى ما سماه والله أعلم. سين: إذا كان عند رجل نخلتان في أضحية لوالده وجده، ونخلة في أضحية لخالته وعيالها، ولم تكفي كل نخلة لما جعل فيها، فما الحكم؟ جيم: يجمع مغل النخلتين مع الثالثة ويشتري فيهن أضحية واحدة، وينويها عن أهل الوصيتين، ينويها عن جده ووالده وعن خالته وعيالها، وكل له نصيبه من الأجر بقدر مغل وصيته. مثل لو كان عندك 10 عشبات صاع للوصية الفلانية وصاعان للوصية الفلانية أو أكثر، وجمعتهن جميعا وفرقتهن كلهن، وفرقتهن كل له نصيبه من الأجر، أحسن من كونه يجمع المغل 2 أو 3 أو أكثر حتى يتمن أضحية. وهذا الذي نحن نفتي فيه الجماعة أن من كان عنده عدة وصايا، وكل واحدة ما تضحي، فإذا جمعهن في أضحية واحدة ضحين، فهو أولى من التعطيل، والله لا يضيع أجر العاملين، ويعلم مقدار كل عامل وعمله. سين: إذا أراد أن يوقف في ملكه شيئا بعد موته، وجعل له شيئا مقدما في غلته مقدرة، وهو حين الموت أقل من الثلث، فهل يكون هذا العقار حكمه حكم الموقوف ويعطى حكم الوقف فلا يباع أم لا؟ وهل تحصر هذه الصبرة في قسط منه وينصرف بالباقي؟ جيم: أما التوقيف بعد الموت فحكمه حكم الوصية، ينفذ إذا كان من الثلث فأقل للأجنبي، والعبرة بخروجه من الثلث وعدمه وقت الموت لا وقت الوصية، لأنه الوقت الذي تلزم به الوصية. فإذا قال الإنسان مثلا: ملك الفلاني قادم في ريعه بعد موتي 100 درهم أو 100 وزنة تمر أو حب أو نحوها، نظرنا، فإن كان ملكه المذكور إذا قوم بأصله وقت موته صار ذلك الملك وقفا بعد موته أصله وغلته، لأن قوله قادم في غلته كذا وكذا درهما أو تمرا أو حبا كناية عن وقفه. وهذا من خصائص الوقف ومعانيه. وما زاد عن الغلة المذكورة المقدرة فمصرفه مصرف الوقف المطلق أو المنقطع على الخلاف المعروف فيه. إما على ورثته من النسب والولاء مع قدر مواريثهم، أو على الفقراء والمساكين، أو على أقاربه الفقراء والمحتاجين، وهو أصح الأقوال. وأما إن كان الملك المذكور يزيد على الثلث وقت موته، فإن أجازه الورثة أعطي حكم ما تقدم، وإن لم يجيزوه حصرت الوصية في ذلك الملك المعين، وأخرج منه مقدار الثلث، أي ثلث تركته كلها، والباقي ملك للورثة يتصرفون فيه بما شاءوا، فإن أحبوا الاقتسام للملك إن لم يكن في قسمته ضرر فعلوا، وإن أحبوا بقاءه على الشيوع والشركة بقي بعضه ملكا وبعضه وقفا مشاعا، والله أعلم. سين: ما معنى قول شيخ الإسلام تجب عمارة الوقف بحسب البطون، والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى، بل قد تجب؟ جيم: هذا الكلام الذي قاله الشيخ ونقله الفقهاء عنه مرتضين له تضمن أمرين، أحدهما وجوب عمارة الوقف وإن لم يشترط الواقف تعميره، لأن هذا العرف المضطرد في الأوقاف، لأنه لا يحفظ ماليتها ولا يتم استغلالها إلا بالتعمير، فالواقف وإن لم يشرطه بلفظه فهذا مقتضى العرف الذي تحمل عليه المطلقات، لكن هذا التعمير يوزع على حسب البطون، فلا يجعل على البطن الأول فيكون عليه ضرر، وهو المقدم في القصد والاستحقاق، فإنه إذا عمر من مغله الحاضر فربما استوعب المغل جميعه عدة سنين، فيحرم منه البطن الأول، ويكون إذا خلص من نفقة التعمير للبطون المتأخرة خالصا معمرا، فهذا ليس من الإنصاف، بل العدل الواجب أن توزع النفقة أو يوزع التعمير على البطون كلها. فإذا فرضنا أنه يستوعب من النفقة للتعمير 3000، وأمكن استدانتها آجالا كثيرة كل عام يحل منها قسط يؤخذ من الريع، وتبقى البقية من المغل لأهل البطن المستحق حتى تكمل الآجال، وإما أن يعمر شيئا فشيئا، فينظر الأصلح للجميع من أحد الأمرين للوقف وأهل الوقف، وهذا معنى قوله والجمع بين العمارة وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى، بل قد يجب، فيكون في ذلك مراعاة للموقف ولأهل الوقف واستمرار النفقة. وأما قول الأصحاب إنه لا يجب عمارة الوقف إذا لم يشرطه الواقف، فهذا ضعيف مخالف لمقاصد الموقفين ومناف للعرف، واضطرار في الحال والمال، وتسليط للمستحقين الأولين على استغلاله استغلالا يتلف أصله كما هو معروف. وكلام الشيخ هذا عدل، وهو الطريق الوجيه لإصلاح الأوقاف واستمرار نفعها، والله أعلم. سين: لما اشترط أهل العلم في الأوقاف ونحوها أن تكون في جهة بر، مع أن الإنسان يجوز له بذل ماله في الأمور المباحة؟ جيم: السبب في ذلك أن الأموال جعلها الله قياما للناس تقوم بها أمور دينهم وأمور دنياهم، فما دام العبد في قيد الحياة فإنه يجوز له بذلها في المباحات والمنافع المتنوعة كما يبذلها في الطاعات، فإذا مات العبد انقطع عنه المنافع الدنيوية ولم يبق إلا المنافع الأخروية، فهذا هو السبب، وهو ظاهر كما ترى. ولهذا من كان عنده مال لغيره وقد جهل صاحبه وتعذر عليه معرفته أو معرفة وارثه، صرفه فيما ينفع صاحبه في الآخرة فتصدق به عنه، أو صرفه في المصالح الدينية، لأنه لما تعذر عليه الانتفاع في ماله في حياته ومنافعه الدنيوية تعينت المصالح الأخروية، ولهذا أيضا كان الجزاء في الآخرة من الأعمال حين تعذر الوفاء من المال. باب الهبة. سين: إذا قال خذ من هذا الكيس أو من هذه الدراهم ما شئت، فهل له أخذ الجميع؟ جيم: قال في الإقناع: لو قال خذ من هذا الكيس ما شئت كان له أخذ ما به جميعا، وخذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذها كلها. ثم ذكر في الشرح علة الفرق عن ابن الصيرفي. أقول: وفي هذا الفرق الذي ذكره ابن الصيرفي نظر، والتحقيق عدم الفرق في العرف وما يبدو للأذهان والألفاظ يرجع فيها إلى ما يقصده المتكلمون بها. سين: رجل له أبناء وأحدهم قائم بأعمال والده وأشغاله، والآخرون ليسوا مثله في ذلك، فهل يجوز أن يخصص له 500 ريال زائدة عن إخوانه؟ جيم:

كتاب الوصية. سين قول الأصحاب ويجوز الرجوع في الوصية، هل هو قبل قبض الموصى له أو مطلقا؟ جيم مرادهم بالرجوع أن يرجع وهو حي قبل موته، فإذا مات الموصي قبل رجوعه تثبت للموصى له، ولا يمكن في هذه الحال الرجوع لا قبل القبض ولا بعده، ولكن لا بد من قبول الموصى له للوصية بعد موت الموصي بقول أو فعل، والله أعلم. ويترتب على هذه المسألة مسألة، وهي أن الموصي له الرجوع في وصيته سواء كتبها وأشهد عليها أو لم يكتبها ولم يشهد عليها، وسواء كان على معين أو غير معين، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سين ما الفرق بين الهبة والوصية؟ جيم بين الهبة والوصية فروق، مع أنهما من قسم التبرع. الهبة لا تقبل التعليق، والوصية لا تكون إلا معلقة. والهبة لا بد فيها من القبول قولا أو فعلا وقتها، والوصية بعد الموت. والهبة من جميع المال إلا إذا وقعت في مرض الموت، والوصية من الثلث لأجنبي. والهبة تصح لعبده، والوصية تصح له بنفسه أو بمشاع من ماله لا بمعين غير نفسه. والهبة أفضل من الوصية إذا لم يكن للوصية مزية ترجيح، وهذا كله على المشهور من المذهب. وتصح الوصية للآبق وللحمل في البطن دون الهبة، وتصح الوصية بالمعدوم دون الهبة. سين متى تدخل التركة في ضمان الورثة؟ جيم قال في الإقناع: ويستقر الضمان على الورثة بمجرد موت مورثهم إذا كان المال عينا حاضرتي يتمكن من قبضها. أقول: وقال القاضي وابن عقيل: لا تدخل في ضمانهم إلا بالقبض كالديون وهو أولى. باب الموصى له. سين ما حكم الوصية لعمارة القبور؟ جيم وكلام صاحب الترغيب مردود، فإن عمارة القبور من أعظم مناهج الشرك، وتنفيذ هذه الوصية من أعظم التعاون على الإثم والعدوان، كما هو ظاهر لا يخفى على من له أدنى معرفة بأمور الشرع. سين إذا قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر فرد الموصى له، فهل يعتق العبد حالا؟ جيم قال في الإقناع: وإن قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر صحت الوصية، فإن لم يقبل الموصى له بالخدمة أو وهب له الخدمة لم يعتق إلا بعد السنة. قال في شرح الإقناع: وفي المنتهى وغيره يعتق في الحال. أقول: قول صاحب المنتهى أقرب إلى حصول مراد الموصي، لأنه قصد حريته وملكه منافع نفسه إلا تلك المنفعة التي وهبها له صاحبها. سين لو قال الموصي: أعتق عبدا نصرانيا فأعتق مسلما، فما الحكم؟ جيم قال في شرح الإقناع: قال أبو بكر: لو قال الموصي: أعتق عبدا نصرانيا فأعتق مسلما، أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم، ضمن. قال أبو العباس: وفيه نظر، انتهى نصه. أقول: لعل مراد أبي بكر ليس مجرد كونه نصرانيا، بل قصد به وصفا مقصودا شرعيا كالقريب والجار، فلا يبقى فيه نظر. سين إذا أوصى لفرس زيد فمات الفرس فلمن يكون الباقي؟ جيم قال في الإقناع: وتصح الوصية لفرس زيد ولو لم يقبله، ويصرف في علفه، فإن مات فالباقي للورثة. أقول: لا يخفى أن مراد الموصي نفع صاحب الفرس، ولكنه عين ذلك لنفع يصرفه إلى علف فرسه، فإذا تعذر الإنفاق عليها فالذي ينبغي أن يكون لصاحب الفرس. سين إذا أوصى له ولجبريل بثلث ماله فماذا يكون لزيد؟ قال الأصحاب: ولو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث ماله فله جميع الثلث. أقول: الأصل انتقال جميع التركة للورثة إلا وصية صحيحة معتبرة، فعلى هذا إذا أشرك بينه وبين ما لا يصح تمليكه كجبريل والحائط، كان ما جعله لجبريل والحائط للورثة، ومثل هذا الصواب إبطال وصية من أمر بدفن ثلثه أو إحراقه ونحوه مما يعد متلاعبا، فلا نجعل لكلامه معنى لم يرده، بل نلغي لفظه بالكلية. باب الموصى به سين. عن حكم ما إذا أوصى بإحراق ماله أو دفنه في التراب. جيم. الصواب بطلان الوصية في هذه المذكورات، وهي إذا أوصى بإحراق ثلث ماله أو دفنه بالتراب، فمراده بذلك إما إضرار بالورثة أو السفه أو العبث، وهو فاسد ولا يمكن اعتباره، وإما إبطال حق الورثة الذي فرضه الله لهم، وإنما أبيح للإنسان ثلث ماله عند الوفاة إذا وصى بما فيه خير ونفع، إذا كان ثابت العقل، والله أعلم. سين. إذا أوصى بعشاء، فهل يطبخ أو يخرج حبا؟ وهل يجوز أن يخرج بدله تمرة؟ جيم. إذا كان الموصى قد جعل في وصيته عشاء في رمضان، والقصد أو التصريح أنه يطبخ، اتبع في ذلك نصه، ولا يخرجه حبا إلا إن كان قد أذن أو جعل الأمر بيد الوصي. وعند إطلاق العشاء في رمضان، فإن الموصين يريدون به الطبخ ويريدون به أيضا العشاء، فعلى هذا لا يخرج عن العشاء المطلق تمرا إلا مع الإذن، ومع عدم الإذن لا يخرج التمر ولو فطورا للصائمين، اتباعا لنص الموصي. سين. إذا أوصى أن يضحى عنه بغنم فتعذر حصولها، فهل يعدل إلى البقر؟ جيم. نعم يعدل إليها، لأن الأضاحي الثلاث، وهي الشاة من الغنم وسبع البدنة وسبع البقرة، يقوم بعضها مقام بعض خصوصا، وقد تعذر عليه التضحية بالشاه لسبب قلة دراهم الوصية. سين. إذا أوصى بأضحيتين وكان الريع لا يكفي، فهل تجمعان في واحدة؟ جيم. إذا كانت الوصية لواحد بأن كان في وصية أبي الإنسان أضحيتان مثلا، واحدة له وواحدة لوالديه، ولم تبلغ إلا واحدة، فإنها تجمع في واحدة وينوى عنه وعن والديه ونحوهما. وإن كانت الوصية لاثنين بأن كان وصية أبيك فيها أضحية واحدة ووصية أخيك فيها أضحية واحدة، وكل واحدة من الوصيتين لا تبلغ ثمن الأضحية، فإنهما لا يجمعان لأنهما لاثنين، فالتي تكفي يضحى بها، والتي لا تكفي ينتظر بها إلى أن تتم، والله أعلم. سين. إذا كان عنده وصية أو وصايا بعدة أضاح والمغل لا يكفي، فما الحكم؟ جيم. أما من كان عنده وصية واحدة وفيها عدة أضاح، فإن كان بعضها مقدما على بعض بأن قال مثلا في مغله أضحيتان واحدة لفلان، فإن فصل فواحدة لفلان، فهذا على نص الموصي وتقديمه، ولو لم يغل سوى واحدة لازم تعيينه للمقدم كل عام، وإن لم يصرح الموصي بتقديم أحد على أحد كما هو الغالب في الوصايا. وإن كان المغل لا يكفي لجميع المعينات، فإنه يضحى بما حصل من المغل ولو واحدة، وينويها عن جميع من عينهم الموصي في وصيتهم، لأن هذا غرضه ومقصوده، وإنما عددها بناء على أن الريع سيكفي، فإذا تبين عدم كفايته لم تعطل، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولحصول مقصود الموصي وحصول الأجر للمعينين. وأما من عنده وصيتان فأكثر، ففيهما أضاح وريع كل واحدة لا يكفي لواحدة، فإذا جمعت كفى، فالذي أرى أن يجمع مثل هذه إلى هذه، ويشتري بها أضحية تنوى عن الجميع، وكل له من الأجر قدر ما له من المغل، والله أعلم مقدار ما بكل منهما من الأجر والثواب، وهو الكريم الجواد. وذلك أننا إذا نظرنا إلى مراد أهل الوصايا، وأن قصدهم أن تنفذ وصاياهم كل عام، وهم كثيرا ما يصرحون بمرادهم، فيقولون ينفذ كل عام كذا وكذا، فتنصيصهم على العدد بناء على أن المغل يكفي لما عينوه، فحيث ظهر أنه لا يكفي عملنا بمرادهم وجمعناها مع غيرها ونفذناها كل عام، ويكون لكل ما يقابل وصيته منها، حرصا على تنفيذ الوصايا بحسب القدرة، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا مأخذ قوي جدا، ويدل على ذلك أن تجويز جمعها كما ذكرنا أقرب إلى التنفيذ وأبعد عن إهمالها، وأما بقاء كل واحدة وجمعها سنين حتى تكمل ما فيها من الأضاحي فإنه ربما كان سبباً لعدم التنفيذ بموت الوصي أو نسيانه، أو يصعب استخراجها منه بعد ذلك لعسرة أو غيرها. ويؤيده أن الوصايا يستحقها كل عام من يستحق مغل وقفها، فإذا كانت لا تكفي إذا ضمت مع غيرها صار ضمها سبباً لوصول كل مستحق إلى حقه كل عام من غير اشتباه ولا منازعة. وإذا بقيت عامين أو ثلاثة أو أكثر ثم تمت بعد ذلك وقد زال في هذه المدة استحقاق المستحقين أو بعضهم وانتقل الاستحقاق إلى غيرهم فوقع الاشتباه، وربما كان الحادثون هم المنتفعين بها، وربما كان للأولين كما هو الواقع، وربما كاد الحاصل عند ورثة الأولين فلم يتمكن الآخرون من إخراجه، فكونها تنفذ كل عام بحسبها سبباً لدفع هذه المحاذير ومراعاة للمصالح. وهذا في حاشية المنتهى على قوله في الظهار أو أعتق نصفي رقبتين أجزأ، لأن الأشخاص كالأشخاص، قوله كالأشخاص، وكذا هدي وأضحية وعقيقة، وأشار عثمان إلى ذلك في تصحيح الفروع كذا. فعلى ما ذكره المحشي بإلحاق المذكورات بالعتق بالتشخيص يدل على هذه المسألة، وأن الوصيتين إذا كان كل منهما لا يكفي إلا نصف أضحية مثلا فجعلتها في واحدة فإنه يجزئ ويحصل به المقصود. ويؤيد ما سبق أن الموصين ينصون في وصاياهم ويسمون ما يريدون تسميته من الخيرات، وأنه ينفذ كل عام، فنصهم عليها كل عام يوجب عدم التعطيل كفت أو لم تكفي إلا إذا نفوا هذه الحال. ويدل على ذلك أيضا أن الموصين إذا قدروا شيئا معينا من دراهم أو طعام أو ثياب أو غيرها فلم تكفي الوصية جميع المعين أنه ينفذ الحاصل من الريع بحسبه، فالأضحية كذلك. ويدل على ذلك أيضا إيجاب الأصحاب رحمهم الله أن يحج عنه النائب من بلده إذا كان الحج فرضا إلا إذا لم يكف، فيحج عنه من حيث بلغ ولو من مكة، فهذا كذلك إذا لم يكن واحدة فبعض واحدة. ويدل على ذلك كله القاعدة المشهورة إذا عجز عن جميع المأمورات أجزأ البعض ووجب عليه الإتيان به. ومسائل هذا الأصل كثيرة جدا، ومنها هذه المسألة إذا عجز الريع عن جميع الأضاحي المنصوص عليها فعل ما يكفي منها، وإذا عجز عن الأضحية الواحدة اكتفى ببعضها والله أعلم. سين إذا أوصى له بثمر بستان أو شجرة فهل يلزم الآخر بالسقي معه؟ جيم قال الأصحاب إذا أوصى له بثمر بستان أو شجرة فإن كل واحد من الوارث والموصى له لا يملك إجبار الآخر على السقي. أقول الأصل وجوب إلزام أحد الشريكين الآخر في تعمير ما يحتاج إليه المال المشترك، وهذه المسألة تخالف الأصل ففيها نظر ظاهر. باب الموصى إليه. سين إذا قال للوصي اصنع بمالي ما شئت ونحوه فما الحكم؟ جيم قال في شرح الإقناع وإن قال اصنع في مالي ما شئت أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة للأمر، قال أبو العباس أفتيت أن هذا الوصي له أن يخرج ثلثه وله ألا يخرجه، فلا يكون الإخراج واجبا ولا حراما، بل هو موقوف على اختيار الوصي. أقول هذه الفتوى من أبي العباس تخالف فتواه المعروفة في مثل هذه الألفاظ أنه يجب فيها العمل بأصلح ما يراه وهو الظاهر من مراد الموصي، إلا إن كانت العبارة إن شاء تملكها وإن شاء أخرجها، فهو على ما قال والله أعلم. سين إذا باع الوصي واشترى في ثلث الميت فهل له أجرة؟ جيم إذا كان متبرعا فلا شيء له، وإن كان بجعل فله الجعل الذي شرطه الميت، فإن لم يشترط شيئا فله ما جرت به عادة الناس والله أعلم. كتاب الفرائض. سين هل أداء الحقوق واجب على الفور؟ جيم أما أداء الحقوق لله من العبادات والديون فهي على الفور ما لم يكن عذر، وكذلك ديون الآدميين المطالب بها. أو الذي عين صاحبها وقتا لوفائها، وكذلك الأمانات التي حصلت في يده بغير رضا صاحبها بعد علمه بصاحبها والتمكن من إيصالها إليه، فيجب فيها إما الرد أو إعلام من هي له بها، ثم صاحبها يطلبها متى شاء، وكذلك الأمانات إذا فسخت، والأعيان المملوكة بعقد على من هي في يده التمكن منها، وأما الأعيان المضمونة فتجب المبادرة إلى ردها في كل حال، ويندرج تحت هذه الضوابط والصور شيء كثير. سين: امرأة توفيت وهي ناشز ولم تقبض المهر من زوجها، فهل يكون ميراثها أم لا؟ جيم: نعم، يكون جميع ما خلفت يورث عنها، حتى الصداق الذي ماتت عنه ولم تقبضه ولا أبرأت زوجها منه، فيكون محسوبا على الزوج من ميراثه، وليس له حجة في نشوزها، لأن النشوز إنما يسقط النفقة، وأما الصداق فهو كسائر الديون لا يسقط إلا بقبضه أو الإبراء الصحيح منه، والله أعلم. سين: إشكال وجوابه في موضع كلام الأصحاب حول اشتراط العلم بجهة الإرث. أشكلت علينا هذه العبارات من كلام الأصحاب التي ظاهرها التعارض، فهل لها حل ظاهر؟ وهي قولهم: من الفرائض أحد شروط الميراث العلم بالجهة المقتضية للإرث، وقولهم في طريق الحكم وصفته: وإن ادعى إرثه ذكر سببه لاختلاف أسباب الإرث، ولا بد أن تكون الشهادة على معين، فكذا الدعوى. وقال في المنتهى وشرحه في كتاب الشهادات: ومن ادعى إرث ميت فشهد الشاهدان أنه وارثه لا يعلمان غيره، أو قال لا نعلم وارثا غيره في هذا البلد، سواء كان من أهل الخبرة الباطنة أو لا، سلم المال إليه بغير كفيل، أو سلم بكفيل إذا شهدا بإرثه فقط، بأن لم يقولا ولا نعلم وارثا سواه. تتمة: قال الأزجي: في من ادعى إرثا لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به، وإنما يدعي الإرث مطلقا، لأن أدنى حالاته أن يرث بالرحم، وهو صحيح على أصلنا، فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم به، انتهى. قال منصور: وفيه شيء. وقال في المنتهى وشرحه أيضا في باب الإقرار: والمريض ولو مرض الموت المخوف يصح إقراره بوارث. قال ابن نصر الله: يسأل عن صورة الإقرار بوارث، هل معناه أن يقول هذا وارثي ولا يذكر سبب إرثه، أو معناه أن يقول هذا أخي أو عمي أو ابني أو مولاي فيذكر سبب الإرث؟ وحينئذ إذا كان نسبا اعتبر الإمكان والتصديق، وألا يدفع به نسبا معروفا، انتهى. سين: قلت تقدم عن الأزجي أنه يكفي في الدعوة والشهادة، ثم ذكر كلامه السابق هذا في المنتهى وشرحه، ورأيت بهامشه نقلا عن ابن ذهلان: إذا أقر من هو من قبيلة معروفة أن أقربهم إليه فلان صح، لأنه لم يدفع به نسبا معروفا ولو كان له وارث بفرض. وقوله فلان لحمة لي أو قريب لي فلا يرث منه إلا على قول الأزجي. هذا الكلام الذي نريد حله لما فيه من الإشكال. أفتونا أثابكم الله، وبالله التوفيق، ونسأله الإعانة لإصابته. جيم: الصواب الذي يظهر لي من كلامهم ومرادهم بحسب عباراتهم وتعليلهم، وأقام بينة على أنه وارث من غير أن تبين البينة للسبب، وكذلك إذا أقر المريض بوارث ولم يعين جهته، فهذه البينة المطلقة لا يخلو الحال إما أن يكون هناك عصبة أو أصحاب فرض تستغرق التركة أو لا. فإن كان هناك عصبة معروفون أو أصحاب فروض تستغرق، فلا تكون تلك البينة التي شهدت لذلك الشخص أنه وارث ولم تعين سبب إرثه، وكذلك ذلك الإقرار المطلق لا يكون ذلك مبطلا لحقوق العصبة المعروفين ولا لأصحاب الفروض المستغرقة، وذلك لوجهين: أحدهما أن استحقاق المذكورين وهم العصبة وأصحاب الفروض ثابت محقق، وثبوت ميراث المشهود به والمقر به متوهم مجمل غير واضح، والأصل عدم المزاحم أو الحاجب للورثة المعروفين المحقق. الوجه الثاني أن المشهود له والمقر له مدعي مشاركة الورثة المعروفين أو حجبهم وهم منكرون، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وتلك البينة التي أدلى بها، وذلك الإقرار لا يفيد رفع أيديهم ومزاحمتهم. وثمة وجه ثالث، وهو اتفاق أهل العلم أن من شرط الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث، وتلك البينة المطلقة والإقرار لا نستفيد به العلم بالجهة المقتضية، فيتعين في هذه الحال الحكم بالإرث الذي علمت جهته وتحققت. وكلام الأصحاب الذي نقله السائل ليس في شيء منه ما ينافي هذه الحال، بل إما موافق له أو يمكن حمله على الحال الأخرى، أو يمكن حمله على الحال الأخرى الآتية مع موافقة ما ذكرت للقواعد والأصول. الحالة الثانية، ألا يكون هناك عصبة ولا أصحاب فرض بالكلية، لا مستغرقة ولا غير مستغرقة. ففي هذه الحال كلامهم في الشهادات والإقرار ظاهر في أن هذا المدعي للإرث بالبينة التي شهدت أنه وارث فقط من دون تعيين الجهة، وبالإقرار المذكور يقتضي ذلك أن يستحق الميراث. وتعليلهم كذلك من أن هذه الشهادة وذلك الإقرار يفيد أنه وارث إما بفرض أو تعصيب أو رحم. وعلى كل من هذه الأحوال توافق القاعدة المشهورة أن من ادعى شيئا لا يدعيه أحد ولا يدعيه من هو في يده اكتفي فيه بأقل ما يكون من البينة أو القرينة، كما ورد ذلك في اللقطة إذا وصفها مدعيها اكتفي بوصفه لكون من هي في يده لا يدعيها لنفسه، وكذلك من بيده مال جهل صاحبه. ومن ادعى شيئا بيد من يدعيه لنفسه أو أظهر وجه استحقاقه له فلا بد من البينة التامة الموضحة. فالحالة الأولى يدعي استحقاق أو مزاحمة ورثة معروفين قد ظهر استحقاقهم وبانت جهتهم، فلا يكتفى بتلك البينة المطلقة والإقرار المطلق. والحالة الثانية لا يدعي الميراث أحد لكون الميت ليس له وارث بفرض أو تعصيب، فإذا حصلت تلك البينة ولو كانت مطلقة فإنها تفيد الاستحقاق، وهذا واضح ولله الحمد. الحالة الثالثة إذا كانت هذه الدعوى المبينة على تلك البينة وذلك الإقرار المطلق مع صاحب فرض لا يستغرق فرضه المال، فظاهر كلام ابن ذهلان المذكور في السؤال يقتضي قبول هذه الدعوى وأنه يرث مع صاحب الفرض المحقق، وكذلك عموم كلام الأزجي وإن لم يكن ظاهرا في هذا، ولكن في هذا نظر، كما قال الشيخ منصور لما ذكر كلام الأزجي قال: وفيه شيء، ومراده والله أعلم أنه مخالف لظاهر كلام الأصحاب، فإنهم كلهم اشترطوا العلم بالجهة المقتضية للإرث، وكلهم قالوا إذا انفرد صاحب الفرض أخذ المال فرضا وردا، فصاحب الفرض هنا قد ثبت استحقاقه للمال كله قطعا بتقدير عدم المزاحم، ولم يثبت هنا ثبوتا شرعيا يقتضي مزاحمته. ففي الحقيقة هذه الحال الثالثة لا فرق بينها وبين الحالة الأولى التي فيها عاصب أو ورثة مستغرقون. ثم نقول أيضا ما يظهر من كلام الأزجي ومن صريح كلام ابن ذهلان عند التأمل يعلم ضعفه الواضح، فهذا الذي ادعى بتلك البينة المطلقة الميراث ما المقدار الذي نعطيه يتوقف على معرفة جهته. فحاصل هذه الأقسام أنه إذا كان هنا وارث محقق بفرض أو تعصيب أو متفرع عليهما من ذوي الأرحام أو فرض مستغرق بدون رد أو مستغرق مع الرد، أو البينة المطلقة والإقرار المطلق لم يبين أو مستغرق مع الرد أن البينة المطلقة والإقرار المطلق لم يبين وجه الإرث، لا يثبت فيها حكم ولا ميراث. وإن لم يكن هناك ورثة بالكلية لا بفرض ولا تعصيب ولا ما يتفرع عنهما اعتبرناهما، إذ هذا أولى من جعل التركة لبيت المال، لكن الاحتمالات المذكورة عند إطلاق الشهادة والإقرار تفيد الإرث المطلق على كل تقرير، وهذا التفصيل المذكور هو الذي نعتقده ونقول به لما ذكرنا في بنائه على الأصول الشرعية والقواعد المرضية عند الأصحاب وغيرهم، والحمد لله رب العالمين. سين: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ما

لأنه الموافق للقاعدة الصحيحة، وهي أن كل جدة أدلت بوارث من ذكر أو أنثى فهي وارثة، ومن تدلي بغير وارث فلا إرث لها. باب أصول المسائل والعول والرد. سين: هل يرد على الزوجين؟ قال الأصحاب: ولا يرد على الزوجين. وما روي عن عثمان أنه رد على زوج، فقال الموفق في المغني: لعله كان عصبة أو ذا رحم، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث، انتهى نصه. واختار شيخنا هو الشيخ عبد الرحمن السعدي صاحب هذه الفتاوى الرد على الزوجين كغيرهما، وقال: لأن الأصل الذي ورث فيه أهل الفروض بزيادة على فروضهم، وهو خوف سقوط بعضهم أو إضراره بالآخر، موجود في الزوجين. وإذا كان الزوجان يشاركان أهل الفروض في العول ونقص الفروض، فالقياس يقتضي أيضا مشاركتهم إياهم في الرد وزيادة الفروض. ويؤيد هذا أن الله قدر الفروض بحسب حكمته قلة وكثرة، فكان يقتضي ذلك أن ما زاد عليها وزع عليهم بقدرها، والله أعلم، انتهى نصه. كتاب النكاح: ما حكم تكرار عقد النكاح والتزويج على مهر ريال؟ جيم: أما المسألة الأولى فلا يشرع أن يقول الولي للزوج وقت العقد: زوجتك فلانة، ثم إذا قبل أعاد عليه وقال: أنكحتك فلانة، ثم يقبل. فلم يرد هذا التكرار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولم يذكر ذلك أحد من الأصحاب فيما علمت، والذين يستعملونه من الناس لم يستدلوا على ذلك بدليل ولا بكلام أحد من أهل العلم المعتبرين، وإنما يفعلونه على وجه الاستحسان منهم. والأولى بلا شك ترك هذا التكرار والاكتفاء بإحدى اللفظتين في الإيجاب والقبول لعدم وروده، ولأنه لا نظير له في جميع عقود المعاملات والتبرعات وغيرها، لأنه إذا انعقد باللفظ الأول فقد تم الزواج وصارت زوجته بلا خلاف، فإعادتهم للعقد ثانيا من باب العبث، هذا كله بقطع النظر عما يقترن به من الاعتقاد الفاسد، فإن الناس إذا داوموا على ذلك اعتقدوه مشروعا واجبا ومستحبا، فتعين تركه، والله أعلم. وأما المسألة الثانية وهو ما اعتاده أكثر الناس أنهم يسمون المهر والصداق، يقولون: على صداق ريال مثلا، والحال أن الريال ليس هو الصداق ولا جزءا يسيرا من الصداق. السبب الذي حملهم على هذا أنهم لما سمعوا أنه يسن تسمية الصداق في العقد، وكان الصداق المستعمل عند أهل نجد شيئا من الكسوة والفرش ونحوهما يدفعهما الرجل إلى أهل المرأة فيرضون به ويخجلون من التصريح بذكره وقت العقد، فاستحبوا تسمية الريال تبركا بذكر التسمية. هذا مبنى من استحب ذلك، ومن المعلوم أن هذا لا يوجب استحباب التسمية المذكورة، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي. وأما مجرد الاستحسان الخالي من الدليل بل المعارض للدليل فلا يصلح أن نثبت به الأحكام الشرعية، ولهذا ينبغي أو يتعين ترك هذه التسمية لوجوه متعددة: أحدها أن هذا إثبات حكم بلا دليل شرعي، الثاني أنه لم يقله أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من الأصحاب المتقدمين والمتأخرين، وإنما ذكر استحباب المهر الحقيقي، وهو الذي يدفع الزوج لزوجته عوضا في النكاح حالا أو مؤجلا. وعلل استحباب التسمية لئلا يقع النزاع فيه، فتسمية هذا المهر الحقيقي هو الذي يقطع النزاع، وأما تسمية ما ليس بمهر وإنما جيء به على وجه التبرك فهذا لا يقطع النزاع. الثالث أن هذا من باب العبث وخلاف الحقيقة، فإنهم يسمون هذا الريال وهم يعلمون أن الصداق غيره، فلهذا نقول. الرابع أن هذا يخشى من دخوله في الكذب، فإن الكذب هو الإخبار بغير الواقع، وهذا من باب الإخبار بغير الواقع كما هو معلوم لكل أحد، فكيف يدخل الإنسان في باب التبرك من باب الكذب والإخبار بغير الحقيقة؟ الخامس أنه لو كان هو الصداق لوجب أن تترتب عليه أحكام الصداق كلها، لأنه هو المسمى، فإذا مات الزوج قبل الدخول أو دخل بها لم يثبت إلا ذلك الريال، وإذا طلق قبل الدخول وقد دفع لها ما يساوي عدة مئات وقد عقدوا على ريال تنصف ذلك الريال فصار نصفه للزوج ونصفه للمرأة إلا أن يعفو أحدهما عن نصفه، وأما ذلك المدفوع كله فيرجع إلى الزوج، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يقول أحد بشيء من ذلك، فعلم أن المهر الذي يستحب تسميته وتترتب عليه الأحكام الشرعية من تقرره أو سقوطه أو ثبوت نصفه هو الذي يسوقه ويدفعه الرجل إلى المرأة، وأما هذا الريال فهو لغو غير مقصود ولا يتعلق به شيء، فكيف يعلق عليه استحباب التسمية؟ ولما كان متقررا عند الناس أنه لغو غير مقصود صار من يعقد لهم لا يسألهم عن المهر، بل هو من عند نفسه يقول للولي قل زوجتك على صداق الريال من غير أن يسألهم عن المهر ومقداره، لا فرق بين الغني والفقير عندهم. والذي حمل الناس على الاسترسال في هذه العادة جريان العادة، فإن العوائد المستمرة تقيد الأذهان عن النظر في الأدلة وتوجب التسليم من المتأخر للمتقدم جريا على العادة، والعادات المباحة لا بأس بها في العادات وغير الأحكام الشرعية. أما الأحكام الشرعية فالعباد مقيدون فيها بأحكام الشريعة، فلا يوجبون ولا يستحبون ولا يحرمون إلا ما دل الدليل الشرعي عليه، وأما مجرد الاستحسان فلا عبرة به إذا تجرد عن المعارضة، فكيف إذا عارضته الأدلة الشرعية؟ والله أعلم. سين قول الشيخ منصور في شرح المنتهى ولا يكون المعلق عليه ماضيا هل هو وجيه؟ جيم ذكروا في تعليق النكاح بالشرط الفرق بين الشرط المستقبل فلا يصح وبين الماضي والحال فيصح، ومثلوا لذلك بقوله إن كانت بنتي أو كنت وليها فقد زوجتكها، وإن كانت انقضت عدتها فقد زوجتكها، وهما يعلمان ذلك فيصح لأنه لا محذور فيه، مع أن الصحيح أن التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه والله أعلم. سين إذا خطبت فقالت إذا رضي وليي هذا فإني راضية فهل يصح؟ جيم نعم إذا رضي بعدما قالت هذا القول ولم ترجع عن رضاها، لأن العبرة برضاها خصوصا إذا كان وليها غير أب والله أعلم. سين هل يجوز توكيل الأب في قبول النكاح لابنه وكيف يقبل؟ جيم إذا أراد الأب أن يزوج ابنه فإن وكله على ذلك وشهد بذلك شهود أن الابن وكل أباه بتزويجه صح ذلك، وإذا قبل الزواج لابنه قال قبلت نكاحها عن ابني فلان، وأما إذا قال الأب إن ابني وكلني من دون شهادة أنه وكله فلا يكفي ذلك. سين ما حكم التوكيل في النكاح؟ جيم التوكيل في نكاح المولية على ثلاث حالات: الأولى أن يعين فيقول زوج فلانة بفلان فلا يستفيد إلا العقد الأول، الثانية أن يفوض ذلك إليه فيجوز له التزويج متى شاء بمن شاء، الثالثة أن يطلق. فلم أرى من صرح تصريحا يزيل الإشكال، ويتوجه أن ينظر إلى قرائن الأحوال. سين ما حكم التهاني في المناسبات؟ جيم هذه المسائل وما أشبهها مبنية على أصل عظيم نافع، وهو أن الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع أو تضمن مفسدة شرعية، وهذا الأصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فهذه الصور المسؤول عنها وما أشبهها من هذا القبيل، فإن الناس لم يقصدوا التعبد بها وإنما هي عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم في مناسبات لا محذور فيها، بل فيها مصلحة دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بدعاء مناسب لتلك الأحوال فليس فيه محذور، وفيه من المصلحة أيضا أنه سبب للمحبة وتآلف القلوب كما هو مشاهد. أما الإجابة في هذه الأمور لمن ابتدأ بشيء من ذلك فالذي نرى أنه يجب عليه أن يجيبه بالجواب المناسب مثل الأجوبة بينهم، لأنها من العدل، ولأن ترك الإجابة يوغر الصدور ويشوش الخواطر. ثم أعلم أنها هنا قاعدة حسنة وهي أن العادات المباحات قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة لله بحسب ما ينتج عنها وما تثمره، كما أنه قد يقترن ببعض العادات من المفاسد والمضار ما يلحقها بالأمور الممنوعة. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا. سين، هل يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير بأكثر من واحدة أو يتقيد ذلك بالمصلحة؟ فإن قلنا لا يجوز إلا لمصلحته فزوجه، فهل النكاح صحيح؟ وإذا صح فهل الصداق عليه أو على الابن؟ جيم، إن الأصحاب لم يختلفوا في جواز إنكاحه واحدة، وإنما اختلفوا إذا زوجه أكثر من واحدة، والمشهور من المذهب أنه يجوز له أن يزوجه بأكثر من واحدة، لكن إذا رأى الأب مصلحته، وبعض الأصحاب أطلق الكلام ولم يقيده بالمصلحة، فعلى المذهب باشتراط المصلحة، إذا زوجه لغير مصلحته أزيد من واحدة لم يكن له ذلك، أي لا يجوز له ذلك، وليس معناه أن نكاحه إياه فاسد، وإنما قالوا ذلك لأنهم عللوا ذلك بأنه إذا لم يكن في ذلك مصلحة، والنكاح يترتب عليه الصداق والنفقة وغير ذلك، ولا حاجة للولد بما زاد على ذلك، بل عليه مضرة من جهة نقص ماله لغير فائدة، وهذا التعليل يدل على أن النكاح صحيح، وإنما الأب أساء بما ركب على ابنه من الصداق والمهر. وعلى كل حال، فالمهر والنفقة وتوابع ذلك من مال الصغير ليس على الأب منها شيء إلا ما تبرع به، وسواء زوجه واحدة أو أكثر لمصلحته أم لا، كل هذا الصداق في مال الابن. سين، هل يجوز إجبار البنت على تزويجها بمن لا ترضاه؟ جيم، لا يجبرها أبوها ولا تجبرها أمها على تزويجها ولو أنهما يرتضيان لدينه. سين، هل يجوز أن يزوج اليتيمة أخوها بلا إذن؟ جيم، البنت اليتيمة لا يزوجها أخوها إلا بإذنها، وإذن الثيب أن تنطق وتأذن له، وإذن البكر إما الكلام وإما السكوت بألا تقول لا، وإذا كانت أمها أو خالتها أو أختها ثقة وقالت إنها راضية قبل قولها، فلا يحتاج إلى إشهاد على إذنها إلا إذا خيف أن أخاها أو وليها يريد إكراهها على الزواج، فلا بد من الشهادة على إذنها. سين، إذا زوج موليته ولم يعلم أثيب هي أم بكر فما الحكم؟ جيم، من زوج امرأة ولم يعلم العاقد أنها ثيب أو بكر ولم يسألهم فيلزم المرأة أن تأذن، فإذا كانت بكرة فنطقها بالإذن أو سكوتها إذا استؤذنت كاف، وأما الثيب فلا بد من نطقها ولا يكفي سكوتها، فعلى هذا إذا علم العاقد أنها نطقت بالإذن إما سمعها وإما شهد بذلك مرضي الشهادة عقد لهما ولو لم يعلم أنها بكر أو ثيب، وأما إذا لم يعلم أنها نطقت فلا بد أن يسأل هل هي بكر أو ثيب لأجل الفرق بين البكر والثيب. سين، ما حكم الولي والشهادة في النكاح؟ وما اختيار شيخ الإسلام في ذلك؟ جيم، اختيار شيخ الإسلام كغيره من الأصحاب اشتراط الولي في النكاح كما دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة، والقول بعدم اشتراطه قول الحنفية، وهو قول ضعيف لا دليل عليه، وإنما الذي اختاره الشيخ رحمه الله أنه يميل إلى القول بعدم اشتراط الإشهاد على النكاح، لكن بشرط أن يعلن النكاح، فإذا أعلن ولو من دون شهادة جاز عنده، وهو رواية عن الإمام أحمد، واحتجوا بضعف الحديث الوارد في الشهادة، وأما الأدلة على الولي فهي قوية جدا، ومع ذلك فالاحتياط في النكاح الجمع بين الإعلان والإشهاد، ولا شك أن هذا هو المشروع. سين، إذا كان الولي مشكوكا في بلوغه فهل يجب الاحتياط بأن يوكل من بعده من الأولياء أو لا يحتاج إلى ذلك؟ جيم، لا يجب التوكيل لأن الأصل عدم بلوغه، فما لم يتيقن بلوغه فهو محكوم عليه بالصغر، والنكاح المعقود في هذه الحال إذا عقده مثلا الأخ البالغ العاقل مع وجود الابن المشكوك في بلوغه لا تبعة فيه، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا نهاية المستطاع حتى ولو كان في نفس الأمر بالغا، ونحن لم نتيقن بلوغه فلا حرج علينا في ذلك ولله الحمد. سين: ما حكم اشتراط العدالة في ولاية النكاح؟ جيم: اشتراط العدالة في ولاية النكاح قول ترده الأدلة ويرده عمل السلف. سين: ما معنى الكفاءة في النكاح؟ جيم: لا يطمئن القلب في الكفاءة إلا أنها الدين فقط، وهو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي بخلاف العوائد والعرف الحادث. سين: إذا وكل الولي الغائب وكيلا على نكاح موليته. جيم: له ثلاث صور، إما أن يعينه فيقول وكلتك في تزويج فلانة فلانة، فهذا لا يستفيد به الوكيل إلا العقد الأول، فمتى حصلت فرقة فيه وأريد تزويجها زوجا آخر احتيج توكيل غير التوكيل الأول. وإما أن يفوض له الوكالة بأن يوكله أن يزوجها متى شاء على أي زوج شاء، فهذا يستفيد به الوكيل العقد الأول وما بعده. الثالث أن يوكله ويطلق، لا يفوضه ولا يعين له زوجا، بل يقول مثلا وكلتك في تزويج موليتي، فهل يستفيد به العقد الثاني وما بعده أم لا يستفيد به إلا العقد الأول؟ لم أرى من صرح تصريحا يزيل الإشكال في هذا، ويتوجه أو يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال، فإنهم قالوا ينعقد التوكيل مما دل عليه. فإن دلت قرائن الأحوال على أنه وكيل بكل عقد تزوج به المرأة، وصار غرض الولي اتصال موليته بلا زوج وألا يعطلها عن الزواج، صار بمنزلة التفويض. وإن كان غرضه فقط هذا الزواج الخاص اختص به، والله أعلم. باب المحرمات في النكاح. سين: إذا وطأ ابن ثمان امرأة بالغة، أو وطئ بنت ثمان من يولد لمثله، فهل يثبت به تحريم المصاهرة؟ جيم: إذا وطئ ابن ثمان سنين امرأة بالغة، أو وطئ بنت ثمان من يولد لمثله، الوطء المذكور لا يخلو من حالين: إما أن يكون الوطء حراما، فالصحيح الذي لا ريب فيه أن الوطء الحرام لا ينشر الحرمة، سواء كان الواطئ أو الموطوءة كبيرا أو صغيرا، لأنه لا يمكن قياس السفاح على النكاح بوجه من الوجوه، ولا يدخل في لفظ النكاح ولا في معناه. والمشهور من المذهب انتشار التحريم، لكن في وطء ابن عشر سنين وبنت تسع، فعلى القولين كليهما وطء ما دون تسع من ذكر أو أنثى إذا كان حراما لا ينشر على المذهب، لأنه لا يصلح للوطء، والقول الآخر لعدم ثبوته بالكلية، والحال الثاني أن يكون الوطء في ابن دون عشر أو بنت دون تسع في نكاح أو ملك يمين، فهل ينشر حكم المصاهرة؟ على وجهين: المذهب منهما أنه لا ينشر ولو وجد الوطء، لأنهما غير صالحين للوطء، ولو فرض وجوده فالنادر لا حكم له. هذا تعليل المشهور من المذهب. والوجه الثاني وهو أصح: إذا وجد منهما وطء حقيقي ثبتت به المصاهرة وسائر ما يترتب على مجرد الوطء من غسل وغيره، وهو ظاهر النصوص الشرعية، حيث علق هذه الأحكام بوجود الوطء من غير اشتراط سن لا للذكر ولا للأنثى. والناس يتفاوتون في هذه الحال جدا، فقد يوجد من له دون عشر يصلح للوطء، ومن لها دون تسع كذلك، وقد يكون من له أزيد من عشر أو لها أزيد من تسع لا تصلح للوطء. فالأحكام يجب أن تعلق على ما علقها عليه الشارع، كما يجب تعليق أحكام السفر على ما يسمى سفرا، وأحكام الحيض على وجوده، لا عبرة بسنها قلة أو كثرة، ولا بزيادته ونقصه أو تقدمه أو تأخره أو قلته أو كثرته. فربط الأحكام بالنصوص الشرعية هو الواجب على المكلفين، حتى يأتي من الشرع بالقيود التي يجب المصير إليها، والله أعلم. سين: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا أو بائنا، فهل يباح له خطبة أختها أو خامسة من دون عقد؟ جيم: الطلاق إذا كان رجعيا فإنه بالإجماع لا يجوز نكاح أختها أو نكاح خامسة ما دامت في العدة، وإذا كان النكاح باطلا محرما بالإجماع فالخطبة كذلك حرام، لأن الخطبة سعي في هذا النكاح المحرم، بل أعظم مساعيه، ووسائل المحرمات كلها محرمة، فكل أنثى لا يحل نكاحها، لا يحل خطبتها إلا ما استثنى الله تعالى، وهي المتوفى عنها زوجها، ومثلها البائن، فإن الله أباح التعريض فقط. وأما التصريح فلا، ويوجد في بعض فتاوى المشايخ المطبوعة طبع الشيوخ جواز خطبة أخت مطلقته، وهذا وهم ظاهر لا مستند له، ومخالف للأدلة الشرعية ولكلام الفقهاء، فكل المحرمات في النكاح سواء كان تحريمها مؤبدا أو إلى أمد لا تحل خطبتها، وتتبع سائر المحرمات تجدها كذلك. وأما إذا كان الطلاق بائنا بأن كان على عوض أو في نكاح فاسد أو كان آخر 3 تطليقات فالخلاف في هذا مشهور، فالمذهب عند المتأخرين أنه لا يجوز نكاح أختها أو خامسة ما دامت في العدة، فعلى هذا تحرم خطبتها. والرواية الثانية عن أحمد، وهو مذهب كثير من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام، جواز نكاح خامسة في عدة البائن على عوض أو نكاح فاسد أو آخر 3 تطليقات، وهو الصحيح لعموم الأدلة ولعدم أمر الشارع بذلك، وليس حكمها حكم الزوجات بخلاف الرجعية، ومثل ذلك نكاح أختها، فإذا جاز النكاح فالخطبة من باب أولى. ولكن كثيرا من الناس يظنون أن اختيار شيخ الإسلام في المبتوتة 3 بلفظ واحد أنه يجوز له نكاح خامسة في عدتها، وهذا غلط فاحش، فإن شيخ الإسلام يرى أن المبتوتة 3 بكلمة واحدة أو كلمات قبل الرجعة أنها واحدة له الرجوع بها، فعلى قوله وعلى المذهب المطلقة 3 باللفظ الواحد لا يجوز في عدتها نكاح خامسة ولا أختها، والخطبة تابعة لجواز النكاح أو لعدمه على نكاحه. سين، هل يجوز تزويج المطلقة قبل أن يتيقن انقضاء عدتها؟ جيم، أما المطلقة من ذوات الحيض فلا يحل لوليها أن يعقد لها حتى يتيقن أنها حاضت بعد الطلاق 3 حيضات تامات، وأما مع الشك فلا يحل ولا يجوز، والأشهر ما تنوب مناب الحيض إلا في حق الآيسات واللائي لم يحضن من الصغار ونحو ذلك، فيجب التحري التام من جهة العدة، فالتي تحيض وإن طال زمن حيضها كالتي ترضع فإن عدتها 3 حيضات تامات. سين، إذا طلق زوجته 3 على عوض ثم أراد أن يراجعها فهل تحل له؟ جيم، مسألة الطلاق 3 أنا لا أكاد أفتي فيها بالكلية. سين، عن قولهم من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، وفرعوا عليه ما هو من أعظم صور التحليل. جيم، في المنتهى قوله ومن لا فرقة بيده إلى آخره، تجويز من جوز هذه الصورة مع نهي الشارع البليغ عن نكاح المحلل لا يخفى أنه من أعظم صور التحليل بل أقواها، لأن هذا العبد في الحقيقة آلة لها، وهبتها لمن تثق به ليست حقيقية، ثم زواجها صوري غير معنوي، بل هو في الحقيقة تزوج لسيدته الممنوع نكاحها له إجماعا. وأين المناسبة بين قولهم لا فرقة بيدها وبين التحليل؟ فإن الذي يسعى لحله متوقف على الرجل والمرأة وهو بيده ويدها، فالصواب المقطوع به ما استظهره في التنقيح أنه من نكاح التحليل والله أعلم. ولا ريب أن تجويز هذه الصورة فتح لباب التحليل المحرم شرعا وعقلا. سين، عن نكاح الكتابية إذا لم يكن أبواها كتابيين، الصحيح أنه لا يشترط لجواز نكاح الكتابية أن يكون أبواها كتابيين، وأن العبرة بها بنفسها، واختاره الشيخ تقي الدين. سين، عن تقييد توبة الزانية. جيم، تفسير الأصحاب رحمهم الله توبة الزانية بأن تراود فتمتنع أنكره الموفق وغيره، ويحق لهم إنكاره، فإن المراودة من أعظم المنكرات، ولو كان الغرض منها التجربة والامتحان، وهي داخلة في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فإن المراودة من أقرب الوسائل لوقوع المختبر والمختبرة في الفاحشة، فإن راودها فاجر وقع الفجور أو كاد، وإن راودها تقي خشي عليه وعليها من وقوع المنكر، فإن أحست أن تلك المراودة لأجل الاختبار لم يحصل بها المقصود، وليست هذه المسألة نظير من أراد معاملة شخص أو صداقته وهو يجهل حاله أن طريقه الاختبار، فذلك يحصل المقصود به من غير حصول فتنة، وهذه المسألة على قولهم ليس لها نظير في الشرع، فهي مضرة محض. سين عن بطلان منع الأبوين من نكاح عبد ولدهما. جيم قول الأصحاب ليس لحر أو حرة نكاح أمة أو عبد ولدهما إلى آخره، ذكر هذه المسألة القاضي أبو يعلى فمن بعده، والقول الثاني يجوز وهو ظاهر الأدلة الشرعية، وليس في ذلك محذور شرعي، والتعليل الذي ذكروه لا يصلح مخصصا لعموم الإباحة، وهو قياس ضعيف، ورتبوا على هذا القول الضعيف إذا ملك ولد أحد الزوجين لزوج الآخر انفسخ. والحاصل أن هذا القول الذي اختاروه لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل المبيح، فعلى المانع أن يجيب عن عمومات الإباحة بجواب يصلح للتخصيص وأنى له ذلك. باب الشروط والعيوب في النكاح. سين عن قول الأصحاب إذا شرطت ألا يخرجها من منزل أبويها فتعذر سكن المنزل فله أن ينزلها حيث شاء. جيم قولهم فمن شرطت ألا يخرجها من منزل أبويها فتعذرت سكن المنزل لنحو خراب فله أن يسكن بها حيث أراد، قولهم هذا غير ظاهر، إذ عرف أن القصد عدم مفارقتها لأبويها في أي منزل يكونان. سين عما إذا شرطت في زوجها صفة فبان أقل. جيم قولهم في النكاح وإن شرطت في زوجها صفة فبان أقل منها فلا فسخ لها، وقيل لها الفسخ بفقد صفة مقصودة وهو الصواب، وأحق الشروط أن يوفى بها ما استحلت به الفروج، وكذلك الصحيح الرواية الثانية عن الإمام، وهي ثبوت الخيار لمن مكنت زوجها الرقيق جاهلة عتقها أو ملكها الفسخ، وهي الصحيحة كسائر الحقوق لا تسقط إلا بالرضا أو بما يدل عليه والله أعلم. سين إذا كان بالمرأة عيب وهي ووليها جاهلان به فهل يرجع الزوج على أحد بما غرم؟ جيم لا يشترط في عدم رجوعه على أحدهما الجهل بالحكم، وإنما الذي اشترط الجهل بالعيب، فإذا كان الولي غير عالم بالعيب فالرجوع عليها، فإن كانت أيضا جاهلة بعيب نفسها وهو ممكن جهلها بعيبها وممكن صدقها لم يرجع على أحد، لأن المهر استقر بالدخول وليس ثم مغرر يرجع إليه في المهر. وأما إذا علم أحدهما بالعيب لكنه يجهل الحكم الشرعي فليس بعذر في الرجوع عليه وتغريمه لوجود التغرير. سين إذا تزوج معيبة غير عالم بعيبها ولم تكن عاقلة وحلف وليها أنه لا يعلم العيب، أو كانت عاقلة والعيب باطن فحلفت هي ووليها أنهما لا يعلمان، فماذا تفعل؟ جيم مراد السائل بسؤاله بعد الدخول، لأنه قبل الدخول الأمر واضح، وإذا حصل الدخول بها فوجدها معيبة وحلف وليها أنه لا يعلم بعيبها وأمكن صدقه، فإنه في هذه الحالة يفوت الصداق على الزوج ولا يرجع على الزوجة، لأنها غير عاقلة لكونه غير عالم، والصداق يتقرر للزوجة بالدخول. وأما إذا كانت عاقلة وادعى وليها عدم علمه بعيبها وأمكن صدقه حلف وبرئ، ولكن هي إذا ادعت أنها لا تعلم بعيب نفسها فهذا غير معقول، أن الإنسان لا يدري بعيب نفسه وهو عاقل، وكل دعوى يكذبها الحس فهي مردودة، فعلى هذا يرجع عليها بما أصدقها لوجود التغرير منها. وقد سبق في جواب المسألة قبلها ما يدل على إمكان جهلها بعيب نفسها وهو ظاهر، مثل أن يكون بها برص في جسمها بمحل لا تراه. سين إذا تزوج امرأة فوجدها معيبة ثم اعتزلها لأجل أن يفسخ النكاح ثم نسي فوطئها، فهل يبطل خياره؟ جيم قد ذكر الأصحاب أن خيار العيب يسقط بما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين مع العلم بعيبها، ولم يفرقوا بين الوطئ الواقع عمدا أو نسيانا، فعلى هذا لا خيار له حيث وطئ بعد علمه بعيبها. كتاب الصداق سين عن رجل دفع لزوجته صداقا وعباءة وفراشا ثم أقام عندها شهرا فحصل بينهما كلام فذهب أهل المرأة بها فطالبهم الزوج بإرجاعها إلى بيته فأخذ أهلها الفراش والعباءة فلما طالبهم بهما قالوا هي بنتنا وأخذناهما وإذا أردت أهلك فهم مستعدون. جيم أما ذهاب المرأة عن بيت زوجها فليس لها حق أن تذهب وعلى أهلها أن يرجعوها إلى بيت زوجها ولا يؤدي الواجب عنهم قولهم إن أردت أهلك فهم مستعدون بل عليهم إرجاعها إلا إن كان هنا موجب وداع لخروجها تعذر فيه. وأما مسألة الفراش والعباءة فهي للزوجة إلا أن الفراش ما دام أنها في عصمة الزوج فليس لها تصرف فيه لأن هذا هو العادة والشرط العرفي كاللفظي هذا الذي نرى. سين هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئا؟ جيم للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شاء ولو كان أكثره لأن له أن يتملك من مالها فكيف بصداقها والله أعلم. سين إذا تزوج بصداق بعضه حال وبعضه جرت عادتهم أنه لا يحل إلا بموت أو فراق فهل يصح؟ جيم هذا التأجيل صحيح سواء تلفظوا به أو جرت عادتهم المضطردة بذلك وعلى ذلك فليس للمرأة ولا لأهلها المطالبة في المؤجل والزوجة في حباله وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق المؤجل لأنهم اتفقوا وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكور وإذا ذهبت إلى أهلها وقالوا لا نسلمها حتى يسلم الزوج الصداق فليس لهم ذلك وامتناعهم عن تسليمها بغير حق ولو استمرت على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط فليس لها على الزوج نفقة لأنها ناشز والناشز بغير حق ليس لها نفقة. باب الوليمة سين ما سبب كراهية الفقهاء للنثار؟ جيم أما كراهية الفقهاء للنثار فهو النثار الذي ينثر في الأعراس ويعللون الكراهة بأن فيه دناءة وفيه امتهان للأطعمة وأما النثار الذي يستعمله بعض الناس في عاشر محرم ففيه مع المذكورات أنه أثر اعتقاد فاسد لضعفاء العقول يزعمون أنه يطيل العمر وأيضا فإنه من بدع الناصبة الذين يقابلون الرافضة بضد عملهم فيحدثون في عاشوراء شعائر السرور ضد إحداث الرافضة شعائر الحزن وهذا لا يكفي فيه الكراهة وحدها بل الذي ينبغي أن يكون محرما لما فيه من هذه المفاسد مع ما يترتب على ذلك من ذم الصبيان وغيرهم من لم ينثر عليهم والله أعلم. سين ما الفرق بين القيام للرجل وإليه وعليه؟ جيم أما الأول فمكروه إلا أن يكون في تركه مفسدة وقد استحبه طوائف من العلماء لأهل الفضل والولاة والوالدين ونحوهم. وأما الثاني وهو أن يقوم إليه أي لإنزاله إذا كان راكبا أو كان قادما من سفر فهو مستحب. والثالث محرم للنهي فهذان الفرقان بين الأمور الثلاثة يوجب لك أن تعطي الأمور حقها من التأمل وتنظر الداعي والسبب الحامل عليها كما تتأمل ما يترتب عليها من الخير والشر والمصالح والمفاسد. باب عشرة النساء سين هل يجب القسم للحائض والنفساء؟ جيم المشهور من المذهب وجوب القسم لكل منهما لأن الجميع زوجات ولكن الصحيح الذي عليه العمل أن الحائض لها القسم وأما النفساء فلا قسم لها لجريان العادة بذلك ورضاها بترك القسم بل الغالب أن المرأة ما دامت نفساء لا ترغب أن يقسم لها زوجها وهذا وجه في المذهب. سين ما حكم الدخول إلى بيت الضرة في ليلة الأخرى أو يومها؟ جيم أما تحريم الدخول إلى غير ذات ليلة إلا لضرورة في الليل أو لحاجة في النهار فالصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت وعرف الناس وإذا كان دخوله على الأخرى ليلا أو نهارا لا يعده الناس جورا ولا ظلما فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الأمور خصوصا في المسائل التي لا دليل عليها وهذه من هذا الباب. سين، هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة؟ جيم، الصحيح الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام أنه يجب التسوية في ذلك، لأن عدم التسوية ظلم وجور، ليس لأجل عدم القيام بالواجب، بل لأن كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه، بخلاف ما لا قدرة له عليه كالوطئ وتوابعه. سين، إذا كان لرجل زوجتان فألجأته أمه إلى التقصير في حق إحداهما، فخير زوجته بين أن تبقى عنده وتصبر على التقصير وبين الفراق، فاختارت البقاء، فهل يجوز له ذلك؟ جيم، هذا لا حرج عليه إذا خيرها واختارت البقاء، ولا إثم عليه، وإنما الإثم والحرج على أمه التي ألجأته إلى هذه الحال، فإن تمكن من نصيحة أمه بنفسه أو بواسطة من تقبل منه، وأنه لا يحل لها هذا ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والأخروية، فهو اللازم، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سين، إذا تزوج شخص ولم يقدر على وطء الزوجة الجديدة وكان يطأ الأولى، فما السبب وهل له دواء؟ جيم، أما اعتقاد بعض الناس أن النكاح ينفسخ ثم يعقد ثانية، فهذا لا يصلح شرعا ولا ينفع طبا، ولو زعم بعض الناس أنه مجرب فليس بصحيح، وأكثر الأسباب في هذا أن يكون قد أحب الزوجة الأولى دون الثانية، وعدم الحب لا حيلة فيه، فأنت تسأله إن كان ليس بقلبه عدم رغبة لها، بل هو راغب فيها، فلا طب له إلا السؤال من الله، وكثرة التعوذات، والورد أول النهار وآخرة، وإن كان ليس بخاطره لها رغبة، فهذا هو السبب الأقوى لعدم المحبة، فالأحسن أن يؤمر بالصبر لعل الله أن يبدل الرغبة عنها بالرغبة فيها، والله أعلم. سين، هل تجبر الزوجة الذمية على غسل الجنابة؟ جيم، الصحيح فيه أنه يجبرها عليها، كما يجبرها على كل ما يعود بنظافتها ويمنعها من كل ما يكره منها، لأن طاعته واجبة وحقه واجب، وهذا من حقه. سين، هل ما يبعثه الحاكم للنظر بين الزوجين عند الشقاق حكمان أو وكيلان؟ جيم، الصواب أنهما حكمان كما سماهما الله تعالى، فعلى هذا يحكمان بما يريانه من جمع وتفريق بعوض وبغير عوض، برضاهما أو أحدهما أو بغير رضا، وهو رواية الإمام أحمد، اختارها الشيخ وغيره. باب الخلع. سين، إذا خالع امرأته على عوض ثم أراد الرجوع بعد المقاولة وبعد قبض العوض، فهل له ذلك؟ جيم، إن كان قد خلعها فعلا بأن جرى بينهما الفسخ ولم يبق إلا تسليم العوض، فهذا لا خيار فيه، ولو لم يقبض عوضه، وإن كان قد تقاول من دون أن يفسخها، وإنما اتفق على أنه سيخلعها إذا سلمته العوض، فهذا لم يحصل منه فسخ، وإنما حصل منه وعد أنه سيفسخها، فإذا كان لم يفسخها بعد فله الرجوع عما نواه ولم يفعله، وإن كان قد قال لها إن أعطيتني كذا وكذا فقد خلعتك أو فسختك، فالمذهب ليس له الرجوع. وعند الشيخ إذا لم يقبض العوض فله الرجوع، والأحوط إن كانت جرت هذه الصورة الأخيرة وأراد الاتفاق أن يعقد عقدا جديدا ليخرج من الخلاف. سين، ذكروا أن الخلع لنقص دين الزوج مباح، فهل هذا صحيح أو يجب الخلع؟ جيم، إن كان النقص الذي فيه ترك عفة أو ترك صلاة فريضة أو صيام أو بدعة كرفض ونحوه، فالصواب أنه يتعين عليها أن تسعى بمفارقته بكل طريقة، لأنه لا يحل لها الإقامة مع من هذه حاله إذا لم يمكن تقويمه. وإن كان النقص التجرؤ على بعض المحرمات خصوصا الصغائر، فلا يجب عليها أن تختلع إذا لم يجبرها على فعل محرم. سين، إذا خالعت الصغيرة أو المجنونة والسفيهة فهل يصح الخلع؟ جيم، أما المجنونة فليس لها مباشرة شيء من الأموال، ولو بإذن وليها، وليس للولي أن يأذن لها في مثل هذه الأشياء لعدم العقل والمعرفة منها. وأما السفيهة أو الصغيرة فمخالفتها بغير إذن وليها ظاهر أنه غير صحيح كسائر المعاملات، وأما إذن الولي فالصحيح أنه كسائر المعاملات. فكما يصح بيع الصغير والصغيرة والسفيه والسفيهة وإجارته ونحوهما بإذن وليه، فكذلك مخالفتها لا فرق بين الأمرين، لكن وليها لا يحل له أن يأذن فيما فيه مضرة عليها ولا مصلحة لها فيه، والله أعلم. سين: إذا طلبت الزوجة أن يطلقها زوجها فأبى إلا أن تبرئه عما في ذمته لها فأبرأته، فهل يصح وإن لم يأذن أبوها؟ جيم: إذا كانت عاقلة رشيدة لم يشترط إذن والديها، اتفاقها مع الزوج على الإبراء المذكور يثبت ولو أبى الوالدان. وأما إن كانت غير رشيدة إما صغيرة وإما سفيهة فليس لها الإبراء إلا بإذن والدها أو أخيها إذا كان لها من ذلك مصلحة، مثل راحة كل منهما من الآخر. إذا خالع زوجة ابنه الصغير أو المجنون من مال الولد أو خلع ابنته من مالها فهل له ذلك؟ أما خلع الأب زوجة ابنه الصغير أو المجنون بشيء من مال الولد وخلع ابنته بشيء من مالها، فالمشهور من المذهب معروف أنه لا يملك ذلك، ولكن لا وجه له ولا دليل عليه، فالصواب أنه يملك ذلك خصوصا، والأب له أن يتملك ويأخذ من مال ولده ما شاء بلا مضرة على الولد، فكيف لا يملك مفادات ابنته وإزالة الغرر عنها بشيء من مالها أو قبول الفداء لابنه بشيء تبذله زوجته إذا كانت العشرة بين الزوجين غير مستقيمة؟ وأما إذا حسنت العشرة فلا ينبغي للأب ولا لغيره السعي في كل أمر فيه التفريق بينهما بخلع وغيره. سين: هل للأب أن يخالع من مال ابنته الصغيرة أو عن ابنه الصغير؟ جيم: للأب أن يخالع عن ابنه الصغير ويطلق، وكذلك له أن يخالع من مال ابنته الصغيرة ومال إليه الموفق والشارح حيث رأى فيه مصلحة وصوبه في الإنصاف، وهذا هو الموافق للأصل، لأن الأب نائب مناب ولده الذي لا يستقل بأموره في أحوالها كلها. سين: إذا لم يكن في الخلع عوض فهل يقع؟ جيم: أما الخلع فكما قالوا لابد أن يكون بعوض، لأنه ركنه الذي ينبني عليه، وإذا خلى منه فليس بخلع، بل يكون طلاقا رجعيا إذا نوى به الطلاق. سين: هل يصح الخلع بالمجهول؟ جيم: أما الخلع بالمجهول كما في نيتها من دراهم ونحوها فهو صحيح لاغتفارهم الغرر في الخلع، لأن المقصود منه الافتداء كما اغتفروا ذلك في الوصية بالمجهول والإقرار والصداق، وطرده صحته في الهبة ونحوها لوجود العلة، لأن ما كان عوضه غير مالي دخله من المسامحة والمساهلة ما لا يدخل الأعواض المالية، وما كان تبرعا فكذلك لأنه لا مقابل له فيحتاج أن يحرر ويعرف. سين: هل يصح جعل نفقة الحامل عوض خلع؟ جيم: يصح ذلك وهو المشهور من المذهب، لأنها وإن كانت للحمل فهي في حكم المالكة لها، والله أعلم. سين: عن فتوى ابن نصر الله في من قال لزوجته إن أبرأتني من حقوق الزوجية ومن العدة أي نفقتها فأنت طالق، فأبرأته بعدم البراءة وعدم وقوع الطلاق، وفي هذه الفتوى نظر. جيم: في فتوى ابن نصر الله نظر، سواء قلنا بصحة البراءة من نفقة العدة قبل الشروع فيها كما هو الصحيح فيها وفي إسقاط كل حق انعقد بسببه أو لم نقل بذلك، وحينئذ فإن مراده ولفظه صريح في تعليق طلاقها على مجرد الإجابة فيها والإبراء المذكور. سين: إذا علقت طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت فهل تطلق؟ جيم: ذكروا بأنها تطلق من غير تفريق بين الصفات التي يقصد بها التعليق المحض كدخول شهر أو سنة أو قدوم أحد، أو الصفات التي يقصد بها الحلف كتعليقه على دخول دار وتكليم أحد مما يقصد به الحث أو المنع. وشيخ الإسلام يفرق بين الاثنين، فيجعل الأخير من باب الحلف الذي فيه كفارة يمين، سواء كان وقوعها في النكاح الذي علقها به أو في غيره، ولا شك أن قوله هو الصحيح، والله أعلم.